صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه يتجرد من الدنيا ويموت هذه الموتة، ويذكر بأنه تمنى أن يخرج منها لا له ولا عليه، فكيف بمن وقع في المعاصي والذنوب وتعرض لسخط الله تبارك وتعالى؟ فعلى المسلم أن يعتبر بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين كانوا المثال لكل مسلم، بأن يقتدي بهم ويتأسى بهم ويسير على نهجهم وطريقتهم، فإن طريقة الصحابة رضي الله عنهم هي الطريقة المثلى التي يجب على المسلم أن يختارها لنفسه حتى يبلغ الطريق المستقيم الذي يوصله إلى مرضات الله تبارك وتعالى، فإن في اتباعهم الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وكذلك هذا الحديث الطويل، الأثر الطويل الذي ذكر في شهادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومفارقته للدنيا، تدل على أنه كان رضي الله عنه وأرضاه لا شك على خلق عظيم، إذ استأذن عائشة رضي الله عنها وهو أمير المؤمنين وهو الذي يسمع ويطاع لأمره وكان خليفة للمسلمين، ومع ذلك فإنه كان متواضعا، وقد ذكر بأنه ليس بأمير المؤمنين بعد أن طعن في صلاته، وهذا يدل على فضله أنه قد استشهد وهو في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك فقد أحسن الاختيار، فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين اختارهم الستة كل منهم قد زاهد في الخلافة وتركها لغيره، كذلك يدل على حنكة الذين اختارهم، والذين من جملتهم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه المبشر بالجنة من العشر المبشرين بالجنة، وقد ذكر وقد خلى بعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وذكر ما ذكر في آخر الأثر بأنه قد خلى بعثمان رضي الله عنه، وذكر من خصاله الحسنة ومن مناقبه، ثم ذكر له بالله عليك استحلفه بالله لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن، ذكر هذه المقالة لعلي بن أبي طالب واختلى به، وذكر هذه المقالة لعثمان واختلى به، وهذا يدل على حنكته وعلى حرصه على مصلحة المسلمين. وهكذا الصحابة الكرام إنما نالوا السبق بصلاحهم وتقواهم وبمحبتهم للخير وسيرهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم الأسبق والأحرص على كل خير، ولذلك استحقوا مرضاة الله تبارك وتعالى عليهم من فوق سبع سماوات، إذ يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوكم بإحسان رضي الله عنكم ورضوا عنه. نعم. قال رحمه الله: وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن: لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهب ولا يطأ عاقبه، ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبيان عثمان، قال المسور بن مخرمة: طلقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم، انطلق فادعو للزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال: ادعو لي عليا، فدعوته فناجاه حتى بهار الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال: ادعو لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر